قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع: المحل. المحل يعني مكان الذبح، أين يذبح. الأصل أن الذبح إنما يكون في الحلقوم، يعني يكون في ماذا؟ في الحلق واللبة، هذا هو. قال: وهو الحلق واللبة لما روي. ما هي اللبة؟ اللبة هي الوهدة التي تأتي بين أصل العنق وبين الصدر، تأتي في هذا المكان. لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه نادى النحر في اللبة والحلق لمن قدر، أخرجه سعيد رحمه الله. إذن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينادي في الناس بأن النحر في الحلق واللبة، وجاء في ذلك حديث أشار إليه المؤلف، ولكن المؤلف هنا يعني في بالنسبة للأحاديث قد يكون يدقق أكثر من ماذا المغني يحشر فيه أشياء كثيرة، وإن كان يبين كثيرا رحمه الله، لكن قلت لكم هذا الكتاب ميزته أنه مهذب ومرتب ومصفى، ولذلك أشار إلى الحديث كما سيذكر القارئ ولم يذكره. لماذا؟ لأنه حديث ضعيف. قال: وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما ذكره؟ ما ذكره؟ الزكاة في الحلق واللبة، هذا حديث ضعيف، بل بعض العلماء قال عنه بأنه موضوع، قالوا عن راويه أحد رواته بأنه يضع الأحاديث. إذن المؤلف أشار إليه إلى أنه حديث مرفوع، ولكن لم يسقه. لماذا؟ لأنه حديث ضعيف. ولكن لو رجعت إلى كتابه المغني المبسوط الديوان الذي يتناول فيه ذكر هذا الحديث. قال: ويشترط قطع. والحديث عند الدارقطني، يعني الحديث عند الدارقطني، لو جيتم للمعلق الذي يعلق عليه ترون أنه تكلم على ذلك وبين. قال: ويشترط قطع الحلقوم والمري، وهما مجرى الطعام والنفس. يعني هذان المجريان الذي يعني مسلك النفس وكذلك الطعام الذي يمر في المري، هذه ينبغي أن تقطع، لأنها إذا قطعت ماذا؟ يتسرب الموت إلى ذلك الحيوان، إلى البهيمة. لكن هل يضاف إلى ذلك شيء آخر، قطع الوذجين العرقين أو لا؟ هذه فيها كلام للعلماء. بعض العلماء يرى أنه الكل، وبعض العلماء قال يقتصر على ماذا؟ على الحلقوم والمري، يعني يقطع. ولا شك بأنه إذا شمل الجميع يكون أولى، وخروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. قال: وعنه رحمه الله: يشترط فري الوجهين أو يعني أحدهما. ما معنى فري؟ يعني قطع الوجهين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. وهذا الحديث فيه مقال، ولذلك لو كان الحديث صحيحا لأخذ به العلماء، ولكن أخذوا بقول عمر رضي الله عنه عندما كان ينادي بأن الذبح في الحلق واللبة. رواه أبو داود رحمه الله. قال: والأول أولى. والأول أولى، لأن هذا قد صح وعمل به المسلمون، لكن ليس معنى هذا بأن الثاني ليس بصحيح، لا، الثاني أولى، يعني هو يقول الأولى من حيث الترجيح أنه الراجح، لكن لما تأتي وتقول أيهما أحوط أيهما أسلم نقول لك الثاني. لماذا؟ لأن الثاني فيه إضافة. ما هذه الإضافة؟ هي قطع الوجهين، فأنت إذا قطعت مع القول الأول الوجهين خرجت من خلافك، جمعت كل أقوال العلماء اجتمعت حولك ولا يوجد خلاف، وهو أمر ميسور بحمد الله. قال: والأول أولى، لأنه قطع ما لا تبقى الحياة معه في محل الذبح. قال: وإن قطع الأوداج وحدها فينبغي أن تحل، استدلالا بالحديث والمعنى، والأولى قطع الجميع. رأيتم رجع المؤلف، قال الأولى، يعني إذن هو يرجح ما رجحناه، وهو أنك تقطع الجميع خروجا من الخلاف. قال: والأولى قطع الجميع، لأنه أوحى وأبلغ في سيلان الدم وتنظيف اللحم منه.